إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا المجلس القرآني الذي نسأل الله تعالى أن تغشاه الرحمة وأن تحفه الملائكة وأن تنزل عليه السكينة. إخوتنا إخوة الإيمان، نتعلم في هذا المجلس مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية أحكام القراءات المتواترة عن سيد المرسلين لكتاب الله العزيز بشرح أصول وفرش القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة. إخوتنا إخوة الإيمان، ما زلنا في رحلتنا الإيمانية المباركة مع سورة البقرة. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل شرح الآية 59 بعد 200 من سورة البقرة. فضيلة الشيخ، أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شاء من شيء بعد، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بين يدي ربنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: قال لبثت يوما، قرأ السوسي بإدغام المثلين. نعم. قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك بالنقل، فانظر إلى طعامك لورش. وإذا وقف حمل فانظر إلى، فانظر إلى لخلف. أما بالنسبة لخلاد فانظر إلى، فانظر إلى بالتحقيق وبالسكن. إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. أنا عليها وقف، بس إذا وصلنا وصل يتسنه دون هاء شمردلة. نعم. يقول إيه؟ لم يتسن وانظر. إذا وقفوا يتسن، يبقى حمد والكساء يقرؤون إيه؟ يقرأن زي يحذفان لم يتسن وانظر. نعم. ومعهم يعقوب بيقول يتسن اقتد لدى الوصل حفلا. حمد والكساء ويعقوب وخلف العاشر بحذف الهاء وصلا. نعم. وإثباتها وقفا. إلى حمارك، قرأ ورش بالتخليل إلى حمارك، وقرأ أبو عمرو ودور الكساء بالإمالة الكبرى إلى حمارك، وقرأ ابن ذكوان بالفتح والإمالة إلى حمارك إلى حمارك. ولنجعلك آية للناس، للناس مجرورة بالإمالة للنيس الدور عن أبي عمرو دور البصري، والباقون بالفتح. لذلك آية مد بدل. واضح؟ واضح فضلك. ولذلك آية للنيس وانظر إلى النقل الورش. وبالنسبة لخلف عن حمزة لما يقف يعني. نعم. وانظر إلى، وانظر إلى، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وانشزها ذاك إذا للكوفيين وابن عامر وبالرأي غيرهم. والشطبية كلها موافقة في ننشزها. نعم. من يقرأ ننشرها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب والباقون بالزاي. نعم فضيلة الشيخ. ننشرها وننشزها، ولا ننسى ترقيق ورش للراء. نعم. ننشرها، ننشر، ننشرها، ننشرها. ثم نكسوها لحم. فلما تبين له، قارئ السوسي بإدغام النون في اللام، فلما تبين له قال أعلم، قال حملة والكسائي قال أعلم أن الله. نعم. فعل أمر يعني. نعم. قال أعلم أن الله، قال الله له أو الملك مثلا. نعم. والمكون قال أعلم عن مضارع كده، قال أعلم أن الله، يعني أنا أعلم. إذن فهناك قراءتان فضيلة الشيخ، القراءة الأولى لحمزة والكسائي قال أعلم، والقراءة الثانية لبقية القراء. يبقى الأول قال أعلم أن الله مين؟ حمزة والكسائي فقط. والباقون قال أعلم أن الله، أن الله على كل شيء. اللين ورش بالتوسط والمد ست حركات يعني 4 و6، والسكت الحمزة خلف قولا واحدا، وخلاد بالإيه بالسكت والتحقيق قدير مد عرض السكون الجميل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية ابن وردان عن أبي جعفر. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبت قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لبت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فتح الله لك فضلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع أيضا إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبت قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لبت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حميرك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما